أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحيم. قال والمأثرية اعتبار الأحليون يقول هذا جواب عن سؤال وبدل بعض المضالكين على احتياج ممكن إلى المأثر. تقرير السؤال ممكن لو استقر إلى المؤثر لكانت مؤثرية المؤثر لكونها وسا محتاجا إلى الموصوف ممكنا محتاجا إلى المؤثر. في ذلك الأسف فإن كانت وسا سلوكيا في الذهن من غير مطابقة الخارج بذن الجهل، ولأنها ثابتة قبل الذهن ويستحيل قيامه صفة الشيء بغيره. وإن كانت مطابقة الخارج أو كانت ثابتة في الخارج مغايرة للمؤثر والأسف. تقدم الكلام المسمي السقال أن الممكن يحتاج إلى المؤثر. هذه القضية قضية بديهية، حاجة الممكن إلى المؤثر يكون أمرا بديهيا لا يحتاج إلى البرهان والدليل. هذا ما تقدم من المسلمين. هذا الإشكال من الفخر الرازي المشهور بإمام المشركين الرازي صاحب التفسير الكبير، هذا معروف بين العلماء بإمام المشركين بمعنى أنه يشكك في الأمور البديهية كالإثنين نصف الأربعة، فكيف لا يشكك في الإمامة؟ الإمامة كالإثنين نصف الأربعة، لا، هذا إمام المشركين. هذا الإشكال من فخر الرازي. فحاصل الإشكال، قال المصنف المؤثر الممكن يحتاج إلى المؤثر. ماذا قال؟ هذا قضية بديهية، أي احتياج الممكن إلى المؤثر من الأمور البديهية، هكذا قال، من الأمور البديهية كما ذكرنا كالإثنين نصف الأربعة أو كالواحد نصف الإثنين، كما أن الواحد نصف الإثنين، الإثنين نصف الأربعة من الأمور البديهية لا يحتاج إلى الدليل والبرهان. كذلك قال المسلم الممكن يحتاج إلى المؤثر، كذلك الممكن كتفتي الميزان، ترجح أحد الطرفين يحتاج إلى المؤثر. ويقول فخر الرازي إمام المشككين يقول أن هذه القضية ليست بديهية، لا تكون بديهية بل مستحيلة ضد البداء، مستحيلة. يقول حاجة الممكن إلى المؤثر مستحيل. قال المصنف هذا أمر بديهي، يقول فخر الرازي هذا مستحيل، كونه ممكن محتاجا إلى المؤثر مستحيل. ثم أقام على استحالته برهان، استدل بالدليل والبرهان وأثبت استحالة هذه القضية، أثبت بالدليل والبرهان استحالة كون الممكن محتاجا إلى المؤسس، وهذا البرهان الذي استدل به فخر رازي قياس استثنائي، استدل بالقياس الاستثنائي على استحالة حاجة الممكن إلى المؤسس، تقريب هذا القياس الاستثنائي. يقول فخر رازي، أي توضيح كلام فخر رازي، ملخص كلام فخر رازي، لو كان الممكن محتاجا إلى المؤثر لكانت مؤثرية الممكن أيضا محتاجة إلى المؤثر، قضية قياس استثنائي، والتالي أي كون مؤثرية المؤثر محتاج إلى المؤثر باطل، فالمقدم كون الممكن محتاجا إلى المؤثر أيضا باطل ومحال مستحيل. والاستدلال بالقياس الاستثنائي كما ذكرنا غير مرة يتوقف على أمرين: الملازمة بين المقدم والتالي أولا، وبطلان التالي ثانيا. أما الملازمة فهي ثابتة، إذ لو كان الممكن محتاجا إلى المؤثر أو كان الأمر كذلك، معناه أن للمؤثر تأثير، معناه أن المؤثر له المؤثرية، معناه هكذا. لولا للمؤثر التأثير ولولا له صفة المؤثرية لا يؤثر في الممكن. فلو كان الممكن محتاجا إلى المؤثر لكانت صفة المؤثر المؤثرية المؤثر محتاج إلى مؤثر أخرى، فالتالي باطل، مؤثرية المؤثر محتاج إلى مؤثر أخرى باطل، للزوم التسلسل، المقدم وهو كون الممكن محتاجا إلى المؤثر باطل. وكيف كان الملازمة ثابتة، الملازمة بين المقدم والتالي ثابتة. وأما بطلان التالي، بطلان التالي أي بطلان المؤثرية للمؤثر، بطلان فرض المؤثرية للمؤثر أي لما يؤثر في الممكن، بطلان هذا يتوقف على ذكر الاحتمالات. الاحتمالات: المؤثرية صفة للمؤثر، إما صفة وجودية أو صفة عدمية. ثم على فرض كون المؤثرية صفة ثبوتية، هل ذهنية أو الخارجية، كل هذه الاحتمالات باطلة. فرض كون المؤثر من الصفات العدمية باطل واضح، إذ المؤثر كما يشير إليها الشارح نقيز لا مؤثر، مؤثرية نقيز لا مؤثرية. لا مؤثرية يكون وصفا عدميا، تكون من الصفات العدمية، فالمؤثرية من الصفات الوجودية ليست من الصفات العدمية. فهذا الاحتمال باطل، احتمال كون المؤثرية من الصفات العدمية باطل. ثم إذا كانت المؤثرية من الصفات الثبوتية كما هو الحق كما هو الواقع، المؤثرية من الصفات الوجودية الثبوتية ليس من الصفات العدمية، إذا كان الأمر كذلك فالمؤثرية إما ثابتة في الذهن أو ثابتة في الخارج. كون المؤثرية ثابتة في الذهن باطل لأمر أشار إليهما الشارح، غاية الأمر كلام الشارح، كلمات الشارح في بيان المسألة مقتربة في الاستراق في عبارة الشارح، ولكن ما أبين من الخارج واضح إن شاء الله، وإن كانت العبارة غامزة. فالمؤثرية صفة ثبوتية لا صفة سلبية، صفة كونها صفة سلبية عدمية باطل كما ذكرنا. إذا كانت المؤثرية صفة ثبوتية إما ثابتة في الذهن أو ثابتة في الخارج، إذ الوجود على قسمين، الموجود الموجود الذهني الموجود الخارجي كما تقدم في المسائل السابقة. فالمؤثرية إما ثابتة في الذهن أو في الخارج، كونها ثابتة في الذهن باطل، باطل لمحذورين، يلزم محذورين فيكون باطل. المحذور الأول، المؤثرية ثابتة في الذهن، هل لها ما يطابق الخارج أم لا؟ اللي ما في الذهن ما يطابق في الخارج أم لا؟ لا يخلو عن الاحتمالين. إذا كانت لهذه الصفة الذهنية مؤثرية ذهنية لم يكن لها ما في الخارج، أي هذه الصورة الذهنية المؤثرية الذهنية ليست ثابتة في الخارج، ليس لها ما يطابق في الخارج، يلزم الجهل المركب، يلزم الجهل المركب، والجهل المركب باطل، يلزم هذا المحل. ما معنى الجهل المركب؟ معنى الجهل المركب واضح، جهل على قسمين، جهل المركب البسيط، في المقابل العلم على قسمين، العلم المركب العلم البسيط. الفرق بينهما أي الجهل المركب والجهل البسيط، المركب البسيط فرق. الجهل المركب لا يعلم الشخص لا يعلم ولا يعلم بأنه لا يعلم، هاي مشكلة يعني. لا يعلم بأنه لا يعلم، مركب هاي جال مركب. بمعنى يعتقد أنه عالم كبير وأعلم من جميع الأساتذة في الحوزة، يعتقد هكذا ويتمكن من جميع الدروس الحوزوية، يعتقد هكذا، مع أنه لا يعلم شيء، لا يعلم أنه لا يعلم يعني. فإذا بدأ في التدريس في الحوزة لا يعلم شيء، لا يتمكن، بل إذا تكلم تكلم من أشياء لا يرتبط بالكتاب الذي يدرسه. ولهذا كان لنا صديق في النجف كان مستعجل في أن يصبح عالم كبير، كان يحضر دروس العمومي والدروس الخصوصي أيضا، يدور أي للأستاذ الذي يدرسه وحده درس خصوصي. فقال أن واحد الأستاذ ما شاء الله أبو لحية هيكل آية الله، طلبت من أن يدرس شرح لمعة، قال شرح لمعة بسيط، أي درس تريد أنا أدرس، هذا شرح لمعة بسيطة. فحصل الوفاق من حيث الزمان والمكان وبدأ بالتدريس شرح لمعة. بدأ كيف كان يدرس شرح لمعة؟ يتكلم من الجغرافية، السماء، الشمس والقمر والنجوم السماوية، مو يتكلم من هذه الأشياء بأنه يعلم هذه الأشياء، يتكلم كيف ما اتفق هكذا. إيه هكذا كالمجانين، هاي يتكلم هذا كالمجانين مو كالعالم الديني، إيه هكذا ما شاء الله. فحضر درس واحد ترك، هذا هو الجهل المركب، لأن الجهل المركب مصيبة كبيرة يعني. من كان مبتلى بهذا الجهل لا يحضر الدرس ولا يدرس جيدا، لأنه يعتقد أنه عالم كبير، يحتاج إلى الدرس وإلى حضور الدرس، عالم كبير. الجهل البسيط أنه لا يعلم، لا يعلم، ليس هنا لا يعلم أنه لا يعلم، الحمد لله صراحة لا يعلم، فيحضر الدروس بالخشوع والتواضع. والحمد لله بمرور الزمان يصبح عالما كبيرا. هذا هو الفرق بين الجهل المركب والجهل البسيط، ونفس الفرق بين علم المركب وعلم البسيط. علم المركب عالم، وعالم بأنه عالم، له العلم وله العلم بعلمه، بمعنى أن المسائل العلمية حاضرة في ذهنه، هذا هو علم المركب. فعلم المركب للإنسان فزيلة، ولا بد للخطباء أن يكون عالم بهذا العلم المركب مثلا، يعلم ويعلم بأنه الحمد لله هذا علمه مطابق للواقع. كنت يوم ليلة من الليالي في أحد المكاتب نستفيد من الخطيب الحسيني، وكان كلامه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كان يتكلم في هذا الموضوع، ثم تطرق كلامه إلى أن هذا المسألة مهمة شرعية، مهمة مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مهمة جدا، هل واجب بالوجوب الكفاية أو بالوجوب العيني؟ كان في الليلة من الليالي كلامه حول هذا الموضوع، هذه المسألة واجب بالوجوب الكفاية أو بوجوب العيني، فجعل المسألة على قسمين، قسم واجب بالوجوب الكفاية وقسم واجب بالوجوب العيني، جعل هكذا. ثم بعدما نزل من المنبر كان واحد من المشايخ استشكل عليه، قال هذا غير صحيح، كان الخطيب واحدا خطيب متدين منصف، فذهب إلى بعض العلماء في اعتقادي، ذهب إلى السيد المكي في دمشق، يعني آية الله في سوريا، ذهب إليه وسأل أنا والمسألة هكذا، أنا هل الواجب كفاية أو واجب العيني أو قسم من واجب الكفاية الواجب العيني؟ فقال له سيد شرح بيّن له، فبعدما بيّن السيد حكم المسألة علم أنه تكلم ليلة ختم، كان في ختم، فجاء ليلة بعد صعد المنبر وأعلن أمام الناس ما تكلمت بالليلة البارحة كان خطأ، أيها الناس كان الاشتباه خطأ، الحق مع هذا الشيخ، أي كان الشيخ المستشكل أيضا حاضر موجود في المجلس، الحق مع هذا الشيخ الأفغاني، قال هكذا، وقال وخاتم باسمه هذا الشيخ الأفغاني الحق معه، كان ما تكلمت بالليلة كان خطأ وكذا وكذا، والحاصل إذا كان الإنسان جاهل بالجهل البسيط يعترف بجهله، ولكن إذا كان جاهل بالجهل المركب لا يسأل من أحد ولا يعترف، لا يسأل من أحد ولا يعترف بجهله، هكذا مصيبة يعني. تطبيقه في محل الكلام يلزم جهل المركب، كيف يلزم جهل المركب؟ الجهل المركب علمه غير مطابق للخارج، هذا معناه اعتقاده غير مطابق للخارج، صورة المؤثرية في الذهن غير ثابت في الخارج، فيلزم الجهل المركب، الجهل المركب باطل. وإذا يلزم الجهل المركب ويلزم محظور آخر أيضا، يلزم قيام الصفة في غير موصوفها، صفة المؤثرية قائمة بالمؤثر في الخارج، إذا لم تكن موجود في الخارج وقائمة بالذهن يلزم قيام الصفة بغير موصوفها. هذا إذن باب. فيبقى الاحتمال الأخير وهو أن تكون هذه الصفة موجودة في الخارج، المؤثرية موجودة في الخارج، المؤثرية على هذا الفرض، على فرض كونه موجودة في الخارج. هنا احتمالات ثلاثة، لأن هنا مؤثر والأثر والمؤثرية، يؤثر آدم في الأثر فتتحقق المؤثرية بعد تأثير المؤثر في الأثر. هل هذا المؤثرية في الخارج هو نفس الأثر؟ لا. هل هو نفس المؤثر؟ لا، بل هو أمر سار، ليس نفس الأثر، ليست نفس الأثر، نفس الأثر وليست نفس المؤثر، أمر ثالث موجود في الخارج. إذا كانت المؤثرية موجودة في الخارج فهي ممكن أيضا تحتاج إلى مؤثرية أخرى، مؤثر ومؤثرية. تلك المؤثرية الثانية أيضا ممكن تحتاج إلى مؤثرية أخرى إلى ما لا نهاية يلزم التسلسل. هذا هو نجوم التسلسل، يلزم التسلسل، والتسلسل باطل. فالمقدم وهو احتياج الممكن إلى المؤثر أيضا باطل. هذه النتيجة، حاجة المؤثر، حاجة الممكن إلى المؤثر أيضا باطل. هذا من الإمام المشككين ومن الفخر الرازي. هل يتمكن أن يجيب أحد عن هذه الشبهة؟ شبهة قوية جدا، يعني مع هذه الاحتمالات العلمية قوية. ومع ذلك أجاب عنه المسلم وأجاب عن هذه الشبهة الشارح والمسلم. قال المسلم في الجواب أن المؤثرية من الأمور الاعتبارية، ليست من الموجودات الخارجية كي يلزم التسلسل والاحتمالات التي ذكرها فخر رازي. لا، كيف من الأمور الاعتبارية؟ إذا فرضنا هذا أل وهذا معلول، النار والإحراق، النار أل والإحراق معلول، بعد تأثير النار في الإحراق وبعد التحقق الإحراق من النار تنتزع هذه الصفة، يقال أن النار مؤثر متصف بالصفة المؤثرية، تنتزع هذا، يعتبر العقل هذه الصفة للنار، للعلة، للمؤثر صفة اعتبارية، ليست هذه الصفة من الموجودات الخارجية كي يلزم ما ذكره الفخرازي. هذا هو الجواب بسيط عن هذه الشبهة الغامزة المشكلة الصعبة. هذا ملخص الكلام في هذه الشبهة وفي الجواب عن هذه الشبهة. وإن شاء الله المسألة مفهومة من الخارج وإن كانت غامضة في الكتاب. والمؤثرية، قال والمؤثرية اعتبار عقلي، أقول هذا جواب عن سؤال وإشكال أورده بعض المغالطين وهو الصخرابي، أورده على احتياج الممكن إلى المؤسس. قال سابقا المسلم الممكن محتاج إلى المؤسس، وهذا الأمر يكون من الأمور البديهية. أورد على هذا قال لا، هذا من الأمور المستحيلة، حاجة الممكن إلى المؤذن من الأمور المستحيلة لا من الأمور البديهية، فمعناه أن الممكن لا يحتاج إلى المؤذن، هذا معناه. تقرير السؤال أن الممكن لو افتقر إلى المؤذن، هذا هو المقدم، لكانت مؤثرية المؤثر على هذا الفرض للمؤثر مؤثرية، مؤثر متصف بهذه الصفة، مؤثرية المؤثر لكونها وصفا محتاجا إلى الموصوف، ممكنا محتاجا إلى المؤثر، مؤثرية المؤثر أيضا محتاج إلى المؤثر، محتاج إلى المؤثر في ذلك الأمر. فإن كانت مؤثرية وصفا ثبوتيا في الذهن، هنا احتمال، إن كانت وصفا عدميا يأتي هذا الاحتمال في آخر الكلام، يكون باطل، ليس المؤثرية وصفا عدميا، لأن المؤثرية ضد نقيض لا مؤثرية، لا مؤثرية صفة عدمية فالمؤثرية صفة وجودية، ثبوتيا في الذهن فقط من دون الخارج، من غير مطابقة الخارج، لزم الجهل، المراد من هذا الجهل هو الجهل المركب، ما إذا لم يكن ما في الذهن مطابق لما في الخارج يسمى جهلا مركبا، لزم الجهل، الجهل المركب والجهل المركب باطل، هذا هو المحصول الأول. المحظور الثاني، ولأنها ثابتة قبل الذهن، مؤثرية ثابتة قبل الذهن، لأن المؤثرية صفة المؤثر، أليس المؤثر موجود قبل الذهن، قبل التصور موجود، فصفته المؤثرية موجود قبل الذهن، فيلزم، والمفروض أن هذه الصفة ليست ثابتة في الخارج على هذا الفرض، فيلزم قيام الصفة بغير موصوفها، هذا الصفة المؤثر في الخارج تقوم في الذهن، ذهن غير موصوف هذا الصفة، يلزم هذا المحصول، يستحيل قيام صفة الشيء بغيره، بغير ذلك الشيء، هذه الصفة صفة المؤثر إذا كان غير موجودة في الخارج وكان ثابتا في الذهن يلزم أن يكون صفة الذهن، هذا مستحيل. وإن كانت بمطابقة الخارج، كانت هذه الصفة بمطابقة الخارج، أو كانت ثابتة في الخارج مغايرة للمؤثر والأثر، لأن لماذا مغايرة للمؤثر والأثر؟ لأنها نسبة بينهما، على هذا الفرض لزم التسلسل وهو محال، التسلسل وهو المقدم وهو التالي محال، فالمقدم أي كون المؤثر، كون الأثر الممكن محتاجا إلى المؤثر أيضا يكون محال، كان قال المصنف أنه يكون أمرا بديهيا، يقول الفخر الرازي أنه أمر مستحيل، يكون محال باطل هذا، وبتقدير تسليمه فهو غير معقول. هذا هو الإشكال الثاني، على تقدير تسليم التسلسل، على تقدير تسليم التسلسل، فالتسلسل غير معقول، التسلسل غير معقول، كيف يكون التسلسل في محل الكلام غير معقول؟ فلا بد أولا من بيان معنى التسلسل كي يتضع أن التسلسل في هذه المسألة غير معقول لا يعقل. بيان التسلسل آية حبة معنى التسلسل هذا يؤثر يحتاج إلى هذا ممكن يحتاج إلى المؤثر هذا هو المؤثر هذا أيضا ممكن يحتاج إلى المؤثر هذا هو المؤثر هذا أيضا ممكن يحتاج إلى المؤثر هذا هو المؤثر إلى ما لا نهاية إلى ما لا نهاية يلزم التسلسل. فمعنى هذا التسلسل ليس هنا فاصلة بين المطلوب والتالي، كل واحد له مطلوب والتالي، وليس بين المطلوب والتالي فاصل. هذا معنى التسلسل. هذا يحتاج إلى هذا، هذا معروف، الثاني أيضا يحتاج إلى هذا، ليس بينهما شيء آخر. إذا كان الجميع كذلك هذا معنى التسلسل. بعدما عرفنا معنى التسلسل بهذا المعنى، هذا التسلسل بهذا المعنى غير معقول هنا في المسألة هنا. كيف؟ لأن في المسألة المؤثر يؤثر في الأثر الممكن، وبينهما فاصل. ما هو الفاصل؟ صفة المؤثرية، مؤثرية، لأن المؤثرية ليس المؤثر وليس الأثر كما في العبارة. فإذا ليس المؤثر ليس الأثر، فهي متوسطة بينهما، أي بين المؤثر والأثر، بين المطلوب والتالي. هذا غير تسلسل ولا يعقل التسلسل. فمع هذا لا يعقل التسلسل المعروف، ولهذا يقول هكذا. وبين مطلوب، لأن التسلسل فهو غير معقول، لأن التسلسل إنما يعقل لو فرزنا أمور متوالية متتالية كما ذكرنا إلى غير النهاية، وذلك يستدعي كون كل واحد منها أي من الأمور في السلسلة مطلوبا بصاحبه كما ذكرنا، مطلوب بصاحبه كما ذكرنا. هذا معنى التسلسل. وإنما يكون مطلوبا بصاحبه لو لم يكن بينه أي بين المطلوب وبين التالي وبين مطلوبه غير فاصل، لكن ذلك محال في محل الكلام، لأن التأثير المطلوب في التالي متوسط بينهما، فاصل بينهما كما ذكرنا من الخارج، وقد كان لا يتوسط. والمعنى التسلسل أن لا يتوسط، هذا خلق، أي التوسل خلق خلاف الفرد. فالتسلسل أيضا باطل، وليست المؤثرية عدمية كما ذكرنا من الخارج، لأنها نقيض لا المؤثرية المحمولة على المعدوم، والمحمول على المعدوم عدم، ونقيض العدم ثبوت، فالمؤثرية ثبوتية. هذه شبه، والتقرير الجواب أن المؤثرية أمر إضافي يثبت في العقل عند تعقل صدور الأثر عن المؤثر، يكون باعتبار عقليا، فإن ذلك يقتضي ثبوت أمر في العقل هو المؤثرية كما في سائر الإضافات، وعدم مطابقته أي ما في العقل لا يقتضي كونه جهلا مركبا، لأنه في العقل يكون أمرا اعتباريا، لا يجب أن يكون له ما في الخارج، لا يجب. فلا يلزم جعل المركب، لأن الجعل يلزم لو حكم بالثبوت في الخارج ولم يكن في الخارج، هذا معنى الجعل المركب ولم يثبت في الخارج. وقول المؤثرية صفة قبل الذهن وصفة الشيء يستحيل قيامها بغيره، فجواب هذا أن كون الشيء بحيث لو عقله عاقل تصوره عاقل حصله في عقلي إضافة لذلك الشيء إلى غيره، إضافة لذلك الشيء كالمؤثرية إلى غيره كالمؤثر، هذا حاصل قبل الأذهان. يقول المسلم هذه العبارة للاستلاب، يقول الموجود قبل الأذهان ذات المؤثر، ذات المؤثر هي الموجود والحاصل قبل الأذهان، ولكن صفة المؤثرية كيف؟ لا، توجد في العقل، وصفة المؤثرية لا لم تكن موجودا قبل الذهن كي يقال بقيام الصفة بغير موصوفها. يلزم هذا الإشكال، لا الذي يحصل في العقل كالمؤثرية، فإن ذلك يستحيل، أي المؤثر ما يحصل في العقل يستحيل قبل وجود العقل في الخارج. قال والمؤثر يؤثر في الأثر من حيث هو الحمد لله.